تحصير ميثغاف التفنيض هيك ربي نمدن في السم كيف دوني فحصيد ميثغاف التفنيض هيك ربي نمدن في سن وما يسمك نثليق ميثرع الظروف شنيق قرن سيثت ذي الحرمان في الاسماء لدي غليق هم ثمة وليل في عذوني في عذوني هذي يعني قمت ولني وسي المرار وبنتك خصعنت ماضي من مكة ستهيض القرار كنك نرنت مغلي مثل جرد تركي وخسار الفسق خلج تسد غلي عالي مر نتسم شوار في دور حضري ديدي من الخيال بدغي الصرصار تقول تصربي غزمي لي مرضي كثر في حمقار صدف غسبي يغفي فضراي ذي شمير صغار يرجل كان دين بيه نسي غرك بويغ العار خسر يلصو ذرو مثلي من الحور كظلينا غرغنا الشديري توي فريش اسقي غزبلا سوسو من قبل غالبغي السذين بخوالا ناديك اشتهجك في الزمردي خاص غاضية بزوجة غور صغيمة سيدي سي نوي غض شرضك في ثانس زدتك ذا سوان زغدك كورد قرا ورا جن كوثي مطاون تسم بالبيض الجسوفا عجبن كذا زهو غيسن خاسك للجزة كذا وان ما زلت اسم انتهي الطن تسخيل مرجو رقلانا ذكميت زفافي أذيد يتبان وزكا يبض بالسفري أولي ويقبر هشاق ذكنات وشرير ذيو ويعود نزمان هغيفرق ويعود نزمان هغيفرق أحيا ذاحني انتي ماشي ذينا رد حبس أزر بن وسان الجدس ورز زمير العيوب ذي سغنا مجاني ويذك حمل ورس ظلم غزمان الموت ميدنك غافر اذنك يتبغى الموت ميدنك غافر اذنك يتبغى ضحيق دهر سعي غزل يروي ذاك حملغ عبا غزيل تمسل ورداس زميرة أولاد زواج الأحلال ذنقولي سودرغ يلي غيس القمر رجن الشوال أرميت اسم سخا يلي غيس القمر رجن الشوال أرميت اسم سخا إذ مزرق كل شي يكفى وردي قرى وسيرم ثبور في الطمص وثفلى أعضى زدي يجم يصلحنا في دوالة انده غني سوان إلي في ذي دول قاعة ما رد يسواس إلي في ذي دول قاعة ما رد يسواس